انا شايف المنظومه لازم تكون متكامله. انا ما بتكلمش على نادي معين بعينه، انا بتكلم في العموم في كره القدم، ان المنظومه عشان تنجح بشكل متكامل لازم العناصر تكون مكتمله. نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن هادي خشبة، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ عزة، وتحياتي للسادة المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.